أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه أو هذا لقاؤنا مع أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكنا انتهينا عند قوله رحمه الله تعالى: وترك البدع فإن كل بدعة فهي ضلالة. فهذا التحذير من البدع، وذلك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك مقاما يقوم فيه في الناس إلا ويحذرهم البدعة، فكان يقول كما في خطبته خطبة الحاجة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم روت عنه عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء التحذير من البدع أيضا والأمر بتركها على ألسنة كثير من السلف الصالحين من الصحابة والتابعين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. وقال ابن المسيب سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه: لما رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر يكثر من الركوع فنهاه رحمه الله، فقال له الرجل: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعني على البدعة. وقال البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شرح السنة، قال: واحذر من صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط فخرج من الإسلام. والبدعة كما بيّن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي من أصول، يعني ترك البدعة من أصول السنة عند علمائنا، عند علماء أهل السنة. وأصل مادة بدع في اللغة للاختراع الذي وضع على غير مثال سابق، وكل ما أحدث على غير مثال سابق سواء كان محمودا أو مذموما فيطلق عليه اسم البدعة لغة. والبدعة اسم هيئة من الابتداع، أما في الاصطلاح فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. وهي عند علماء الشرع ما أحدث على خلاف الحق الذي تلقاه أو تلقته الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. وأدلة القرآن على ذم البدعة كثيرة، فالله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه، وهو السنة، وهو الوحي المعصوم. والسبل هي سبل أهل البدع الذين حادوا عن الصراط المستقيم وتنكبوا الطريق القويم. والسبل هي البدع وهي الشبهات. وقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من الكفر أو النفاق أو البدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، يعني في الدنيا إما أن يقتلوا بحد أو بحبس أو نحو ذلك. والله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فكلام أهل التفسير في قوله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يدل على دخول أهل البدع، وهو المنقول عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: هم أصحاب الخصومات والمراء في دين الله. وقد روي ذلك أيضا أو مثل ذلك عن أبي أمامة رضي الله عنه. فروى الإمام الحميدي وابن ماجه عن أبي غالب أنه قال: كنت بالشام فجيء برؤوس الخوارج فنصبوا على درج مسجد دمشق، وكنت على ظهر بيت لي، إذ مر أبو أمامة فنزلت فاتبعته، فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال: سبحان الله، ما يصنع الشيطان ببني آدم؟ قالها ثلاثا: كلاب جهنم، كلاب جهنم، شر قتلى تحت ظل السماء 3 مرات، خير قتلى من قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم التفت إلي فقال: يا أبا غالب، أعاذك الله منهم. قلت: رأيتك بكيت حتى رأيتهم. حين رأيتهم؟ قال: بكيت رحمة، رأيتهم كانوا من أهل الإسلام. هل تقرأ سورة آل عمران؟ قال: قلت نعم. فقرأ قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، الآية: وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ وزيغ بهم. قال: قلت من قبلك تقول أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لجريء، بل سمعته منه لا مرة ولا مرتين حتى عد 7. والآيات في الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتزام منهجه كثيرة جدا، وفي الأمر بالاتباع نهي عن ضده من الابتداع وذم للابتداع. ومن تلك الآيات قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال جل وعز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما السنة فقد جاءت الأحاديث في ذم الابتداع والنهي عنه والأمر بالاتباع والحض عليه في كثير من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ومن الأحاديث في ذلك حديث الإرباض بن سارية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خطبة الحاجة الذي رواه جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم. وزاد النسائي: وكل ضلالة في النار. ومن الأحاديث في ذم البدع والترغيب عنها والحض على الاتباع والترغيب فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذلك من الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. والحديث هذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالقرآن والسنة على ذم البدعة والأمر بالاتباع، مصداقا لما أجمعت عليه الأمة من علماء المسلمين، التي أجمعت عليه الأمة من ذم البدعة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وترك البدعة. أما عن الآثار الواردة عن السلف رضوان الله عليهم في ذم البدعة فأكثر من أن تحصر، ومنها ما ذكرته قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، رضي الله عنه. وقول أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ومن الآثار قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء، رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. والبدع كلها ضلالات وزيغ، والشؤم لاحق للمبتدع حالا ومآلا. والبدعة وجوه شؤمها كثيرة، منها أن البدعة لا يقبل معها عمل، وهذا من شؤمها، كبدعة القدرية حيث قال فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: إذا لقيت أولئك، يعني القدرية، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فالبدعة لا يقبل معها عمل كما بين رضي الله عنه، وكما في حديث الخوارج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعد أن ذكر صلى الله عليه وسلم من صفاتهم، فقال لأصحابه: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحديث في الصحيحين. وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته، أنه لا يقبل منه عمل لأجل بدعته، فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكر. فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل، إما أن يراد أنه لا يقبل منه بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق السنة أو من خلافها، وإما أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. فأما الأول وهو أنه لا يقبل منه عمل بإطلاق، فعلى أحد أوجه ذكرها العلماء: أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة فأعماله لا تقبل، يعني مع هذه البدعة دخلتها تلك البدعة أم لا، حتى ولو وقع العمل على وفاق السنة، وهذا من شؤم البدعة. وكذلك إما أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق مثلا، فإن عامة التكليف مبني على هذا الأمر، فإن أكثر الأحاديث التي جاءتنا ورويت عن رسول الله إنما رويت عن طريق خبر الواحد، وما يعرف في علم الحديث بخبر الآحاد، لأن الأمر إنما يراد يرد على المكلف من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما تفرع منهما راجع إليهما. وكذلك أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك لا شك يبطل عليه جميع عمله. ولذلك كان من شؤم البدعة أن المبتدع لا يقبل عمله. ومن وجوه شؤم البدعة أيضا أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة. من شؤم البدعة أن المبتدع لا يقبل له عمل، ومن شؤمها أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد ذكر المدينة النبوية زادها الله عز وجل شرفا، قال ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن غيره من الصحابة، وأخرجه الإمام مسلم عن أنس وعلي وعن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. وعد في الإحداث الاستنان بسنة سوء لم تكن. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلاما لابن بطال أفاد أن هذا الحديث عام في من أحدث في المدينة أو في غيرها، وعلل تخصيص المدينة بالذكر وقال دل الحديث على أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم، فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم، ولكن خصت المدينة النبوية بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها. وصاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة. وأما من وجوه شؤم البدعة على أهلها أن صاحب البدعة الذي يوقر البدعة وكذلك الذي يوقر صاحب البدعة هو بذلك يعين على هدم الإسلام، كما في حديث عائشة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق من أحدث فيها في مدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالإيواء يجامع التوقير، لأنه لو لم يكن يوقر صاحب البدعة لما آواه، وذلك لأن المشي إلى صاحب البدعة والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته، والشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الله عز وجل وإقبالا على ما يضاده وينافيه. والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه، فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم. الأولى أن يلتفت إلى صاحب البدعة الجهال والعامة فيلتفتون إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى أن يتبعوه على بدعته فيتركون السنة التي كانوا عليها ويخرجون منها إلى بدعة هذا الذي وقروه. وكذلك والثانية من المفسدتين أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالذي يحرض على إنشاء الابتداع في كل شيء، فتحيا به البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه. وإن لله وإن إليه راجعون. ومن وجوه شؤم البدعة أيضا أن البدعة رافعة للسنن التي تقابلها، فما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فإن البدعة ترفع السنن التي تقابلها، فما من بدعة أحيت في الناس إلا وقد مات مقابلها سنة، لأن الباطل إذا عمل به لزم ولا بد ترك العمل بالحق، كما في العكس، لأن المحل واحد لا يستقل إلا بأحد الضدين، فلا يجتمع في قلب عبد سنة وبدعة، بل إذا انشغل بالسنة ترك البدعة، وإذا انشغل بالبدعة ترك السنة. فإذا شغل المحل بالسنة ارتفعت البدعة، فإذا خلا من السنة حلت البدعة. وقال حسان بن عطية رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إلى يوم القيامة. وقال ابن سيرين رحمه الله: ما أخذ رجل ببدعة فراجع سنة. وهو كما قال القائل: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. فإذا وجد إسراف في جانب فلا بد أن يوجد تقتير في جانب آخر. والإنسان إذا وضع طاقته في البدعة فلا بد أن تنحسر هذه الطاقة عند السنة. فهذا من شؤمها أن البدعة رافعة للسنن التي تقابلها. ومن شؤم البدعة أيضا أن الابتداع في الدين سبب في تفريق الأمة وتمزيق وحدتها، لأن البدعة تقتضي التفرق، وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعز: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فساد ذات البين هي الحالقة، وأنها تحلق الدين، كما أخرج أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه. فجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع، كما هو الواقع الذي نشاهده اليوم. فإن القوم لما تفرقوا وصار كل في سبيل، وفرقوا دينهم وكانوا شيعا، برأ الله عز وجل نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم، فقال: لست منهم في شيء. لما تفرقوا اختلفوا وفرقوا الأمة تبعا لهم، لأن البدعة تقتضي التفرق. وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج، إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون الكفار، ثم يليهم كل وكل من له صولة منهم بقرب الملوك، فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل. ثم يليهم كل من ابتدع بدعة، فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن اتباع الشريعة ويزموهم. وأيضا فإن أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدعة، وقد حذر العلماء من مصاحبة أهل البدع ومجالستهم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، لكن الوزر في هذا على من تسبب بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين. والوقوف عند السنن يجمع الأمة على كلمة سواء، ويجعلها صفا مرصوصا متراصا وراء الحق الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة واحدة، ولكن البدع لا تنتهي، والحق واحد والباطل ألوان، وصراط الله واحد وسبل الشيطان كثيرة جدا. فمن شؤم البدعة أنها تمزق الأمة وتفرق أهلها وتجعل الناس شيعا وتجعل بأس أبنائها بينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن وجوه شؤم البدع أن صاحب البدعة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم روى عنه جرير بن عبد الله كما في صحيح مسلم أنه قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فلما كانت البدعة سببا لإماتة سنة تقابلها، فعلى المبتدع إثم ذلك أيضا، فهو إثم مضاعف زائد على إثم الابتداع. ومن وجوه شؤمها أن صاحب البدعة لا يزداد من الله إلا بعدا، فقد أخرج البخاري ومسلم عن الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فبين أولا أنهم اجتهدوا أو يجتهدون في العبادة، ثم بين بعدهم من الله تبارك وتعالى. فصاحب البدعة لا يزداد من الله تبارك وتعالى إلا بعدا، مهما زين له الشيطان شيئا من الأعمال الصالحة، وزين له الغلو في الأعمال الصالحة حتى صار خيار الناس من الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، ومع ذلك فلم يكن ذلك نافعا لهم. ومن وجوه شؤم البدعة أن صاحب البدعة لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وفيه أنه لم يذكر لهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيؤتى برجال من أمتي. فتبين لنا أن المراد هم أهل الإحداث في الدين، ولو كانوا مرتدين لما نسبوا إلى أمته صلى الله عليه وسلم. ولأنه صلى الله عليه وسلم أتى بالآية وفيها قول الله تبارك وتعالى: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خارجون عن الإسلام جملة لما ذكر أن يغفر الله لهم، لأن من مات على الكفر لا غفران له البتة، وإنما يجرى الغفران لمن لم يخرجه عمله من الإسلام، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمبتدع محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه. ومن شؤم البدعة أيضا أن صاحبها ينزع منه التوفيق ويوكل إلى نفسه، فإن الله عز وجل بعث إلينا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حسبما أخبر في كتابه، وقد كنا قبل طلوع ذلك النور لا نهتدي سبيلا، ولا نعرف من مصالحنا إلا قليلا على غير كمال، ولا من مصالحنا الأخروية لا قليل ولا كثير، بل كان كل أحد يركب هواه، حتى بعث الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليزيل عنا الريب والالتباس ويرفع الخلاف الذي وقع بين الناس. فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة وأخذ في استصلاح نفسه أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا، فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرحمة وهو قد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه؟ فهو حقيق بالبعد عن الرحمة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد أن قال: اتقوا الله حق تقاته. فإن تقوى الله حق التقوى أن يعتصم الناس بحبل الله جميعا وألا يتفرقوا. وقد ظهر لك أن البدعة سبب في افتراق الناس، فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا، وأن ما سواه تفرقة لقوله تبارك وتعالى: ولا تفرقوا. والفرقة أخص أوصاف المبتدع، لأنه خرج عن حكم الله وباين السواد الأعظم من أهل الإسلام، فالفرقة أخص أوصاف المبتدع. ومن وجوه شؤم البدعة أيضا أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فقوله تبارك وتعالى: وكذلك نجزي المفترين، عموم في جميع أهل البدع وفي من أشبههم، من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله عز وجل، كما أخبر الله تبارك وتعالى في قوله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته. وإن ظهر لبادي الرأي في عزة وجبرية فهم في أنفسهم أذلاء. ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك، حتى تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخف ببدعته وهرب بها من مقالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقية. المبتدع ذليل لأنه معاند ومجانب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف لأمره، وقد قضى الله عز وجل أن تكون عليهم الذلة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ومن وجوه شؤم البدعة أن المبتدع تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرأه الله عز وجل منهم، فقد ثبتت البراءة من أهل السنة لأهل البدع، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يقالل. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أهل القدر: إني بريء منهم وأنهم براء مني. هذا وقد أجمع الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان على ذم البدع وتقبيحها ووجوب الهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها، ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنية، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل، ومتعلق البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من باب مضادة الشرع واطراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح. فانتبه، فإن هناك من الناس من يريد أن يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة قبيحة، فالبدعة محال أن تنقسم إلى حسن وقبيح، ومحال أن يكون منه من أمر الابتداع ما يمدح وما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مبتدع صاحب ضلالة وهو مذموم. والبدع ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط، بل الذم الثابت لها ثابت لصاحبها أيضا، فالبدع مذمومة من حيث اتصف بها المتصف فهو المذموم على الحقيقة، والذم خاصة التأثيم، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم. والشرع دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع، ودليل الشرع كالتبع في حقهم، ولذلك يتأول المبتدع كل دليل خالف هواه، ويتبع كل شبهة وافقت ورضه. والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم والسامعين محدثات الأمور، وأن يجعلنا من أهل الاتباع، وأن يعيذنا من أهل الابتداع. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.